لهذا هدمها ابن الزبير وجعل لها بابين، لكن لما جاء الحجاج هدمها وردها على ما كانت بنتها عليه قريش. ولما جاء الرسول أراد أن يهدمها وأن يردها على بناء ابن الزبير مقتضى ما بالحديث، منعه الإمام مالك خشية أن يكون هذا البيت ملعبة للأمراء، لولا أن قومك حدثاء عهد بالإسلام لهدمت الكعبة، لولا فإن لو تفتح أمل الشيطان. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما تقت الهدي ولا أحللت معكم، وفي رواية ولا جعلتها أمرا. هذا ليس من باب أن لو فيه تفتح أمل الشيطان، لأن المقام مقام تشريع، فكأنه ينبهنا بأن إذا لم نسك الهدي أن نجعلها عمرة، وأن الأفضل أن لا نسوخ الهدي في المستقبل، لأن في بيان لحكم شرعي تحتاج إليه الأمة. فلهذا قال لو استقبلت من أمري ما استدبر ما سكت الهدي، كأن المعنى لا تسوق الهدي وتمتعوا بأن تحلوا من عمرتكم، هذا هو المعنى. فأصبح المقام مقام تشريع، لا أسف على شيء فات، لا أسفا على شيء فات لا يمكن تداركه، والله أعلم. نعم. الاعتماد على الأسباب شرك الناس، وترك الأسباب قدع في الشريعة. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: فصل في حمل الميت ودفنه. ويسقطان بكافر وعينه كتكفينه بعدم اعتبار النية. بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم حمل الميت وحكم دفنه. يسقط حمله وكذلك دفنه بكافر، لأن حمله ودفنه فرض كفاية لا بد منه. يستأجر إذا لم نجد متطوع على حمله وعلى دفنه، ولكن يتعين على ورثته، فإن لم يمكن تعين على من علم به من المسلمين جل جلاله ولي ورد. ثم لو تبرأ كافر بأن كفنه، أو تبرأ كافر يهودي أو نصراني شال معنى الميت مثلا، أو مثلا جفن معنى لا معنى، لأنه لا يحتاج إلى نية، وهذا بخلاف التغسيل. فإلغاء الكافر لا يمكن أن يغسل المسلم، لأنه لا بد فيه من نية، والكافر لا نية له. أما كون يحمل الحمار مثلا، لأنه يشي الحمار ولا على غيره هذا مثلا، أو مثلا يدهن مسحات أو شبه ما في مانع، أما أو يكفن يدر لا ما في مانع. أما بالنسبة للتحديد لأنه يحتاج إلى نية، وكذلك الصلاة عليه فعلى لا يصح أن يغسله كافر أو يصلي عليه كافر. نعم. يسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها، فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع. إسناده ثقات، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الآجرين وغيره إذا ازدحموا عليها. فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير المقدمة على كتفه على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة ثم يضع قائمته من المقدمة، ثم يضع قائمته من المقدمة على كتفه اليسرى، ثم ينتقل إلى المؤخرة. كذلك يسن التربيع، فالنعش إذا حطينا على الميت يسن أن نحمله مربعا، لما روى سعيد بن ماجه عن أبي عبيدة عن أبيه. والتربيع صفته هو أنك أنت مثلا تشيل عمود النعش اليسر القدامي، خليه على كتفك اليمن، خلي على كتفك الأمين عمود النعش اليسر يصير على كتفك الأيمن، تشيل شوي ثم تروح لغيرك، ثم تتأخر إلى المؤخر ثم تجعل على كتفك الأيمن أيضا، ثم تنتقل إلى المقدم الأيسر بتخلي على كتفك الأيسر، ثم تنتقل إلى اليسر المؤخر تجعل على كتفك الأيسر. هذا صفة التربيع وهذا سنة، إن أمكن طيب وما أمكن فلا حرج، ولكن إن كثر الجمع ما ينبغي أن الإنسان يجاهم لأجل أن يعمل هذا العمل. نعم. ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه، ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه، ويباح أن يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين، لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد، حمل جنازة سعد بن وهب بين العمودين. ويباح كل واحد من الذين يحملون، يعني يباح لكل واحد من الحملة أن يحمله على عاتقه، يعني مع الوسر لا يشترط العمود، يعني بمعنى لو تقدمت وصلت بين العمودين والتالي اللي وراك بين العمودين ما في معنى، هذا هو المعنى. نعم. وإن كان يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين، يعني كل كل واحد من العمود كله، واللي حاشي حقه من الإباحة، يعني كل واحد من الحملة عبارة عنك ويباح أن يحمل كل واحدة على عاتقه بين العمودين، لأنه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين. وإن كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش. والطفل لا بأس بحمله على الأيدي وإن جعل على نعش وأولى، لكن لو شرح حامل بنته لا مانع. فإن كانت امرأة استحب تعطية ناشها مسبة مسبة نعم بمكبة لأنه أسر لها ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب وكذا إن كان بالميت هدب ونحوه وكره تغطيته بغير أبيض ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبود قدره. وإن كانت الميتة امرأة استحب أن يجعل على نعاشها مكبة. المكبة هي بكسر الميم وهي تعمل من صوف أو مل، يعني تجعل فوقها من جنس القبة ثم يجعل فوقها غطاء من أبيض وأحمر، هذا معنى المكبة، وهذا خاص بالمرأة. واستدلوا على أن فاطمة رضي الله عنها أوصت بأن يجعل على فريدها مكبة، وكذلك أيضا زينب بالجحش طعنوا بها كذا، وهذا يدل على أنه هو الأولى بحق المرأة. وكذلك أيضا يباح حمله على دابة فيما لو كانت المقبرة بعيدة أو يحمل على سيارة مثلا ميت، إذا كان حمله على الناس يتعب الناس كأن يكون محل جبر بعيد فلا بأس به. نعم. يمكن على العموم خير لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. ويسن كذلك الأحدب، يقول لأنه يشيل، فإذا كان الإنسان أحدب يعني ظهر من يوبس توفي يقول يجعل على أن يتبه حتى لا يرى لأن من حوله يجي الحجة، فالأولى يجعل على مرأة. نعم. ويسن الإسراع بها دون الخضب لقوله عليه السلام اسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تك سوءا فشر تضعونه أصحابكم. متفق عليه. يسن الإسراع والمبادرة بالميت وعلى يبقى عند أهله لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالمبادرة أن يسارع إلى تجهيز الميت وإنجازه بإيصاله إلى مقراه الأخير هذا هو سنة أبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وكون ركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة وكره ركوب لغير حاجة وعود. وكره ركوب لغير حاجة وعود. كذلك والميت إذا مات ومعه المشيعون بعضهم على سيارات وبعضهم على رجول، فالمشاة يكونون أمامها قدام الميت وأصحاب السيارات يدخلون خلف، هذا هو السنة. السنة أن السيارات تكون خلف النعش خلف الميت، أما الذي يمشون يمشون أمامها. قال ابن المنذر ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، ولحديث المغيرة بن شعبة كما هنا. نعم. وكذلك يكره أن يتبعها على جنازة، أن يتبعها راكبة إلا أن يكون له عذر، ومثل العودة يعود راكبة بل يذهب على رجليه ويرجع على رجليه، اللهم إلا أن يكون مسن لا يستطيع المشي، كلبه أو مريض أو ما أشبه ذلك. لكن جاءت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له دابة في حالة تشييعه لجنازة بعض المسلمين فأبى، وقال ألا تستحيون أن تركبوا والملائكة تمشي على أقدامها؟ ثم لما قرروا من ذلك جوء إليه بغرش فرقبها وقال إن الملائكة تمشي. وكره قيام قيام لها إن جاءت أو مر بها أو مرت به وهو جالس. وكره القيام للجنازة لو مرت أو مر بها وهو جالس. هذا المذهب لكنا جالسين في الشارع مر بالناس يكره النبوذ، لكن جاءت أحاديث كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بل وأمر بالقيام، قال إن للموت لمجاعة كما ورد. إلا أنه جاء ابن عباس من أنه مر الجنازة فلم يقم، فقيل له بذلك على أما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى قام وقعد. هم أخذوا بهذا، وإلا أحاديث كثيرة كلها تدل على أنه يشرع القيام للجنازة حتى ولو كانت جنازة كافر. لقد ورد الحديث أن الرسول قام لما مرت به جنازة، قالوا إنها جنازة يهودي، قال أليست نفسها أو كما ورد؟ نعم. ورفع الصوت معها ولو بقراءة وأن تتبعها امرأة. ويكره رفع الصوت مع الجنازة حتى ولو يقرأ القرآن، ويكره أن تتبعها المرأة أيضا. نعم. وحرم أن يتبعها مع منكر إن عجز عن إزالته وإلا وجبت. ويحرم أن تسيء جنازة إذا كان معها منكر جابوه، لا يجوز إلا إذا كنت تستطيع إزالتها، بل يجوز حينئذ كأن يكون معها غنى أو ذكور أو ما أشبه ذلك، هذا ما ينبغي مكروه إلا إذا أمكنك إزالته. نعم. ويسجى أن يغطى ندبا قبر امرأة وخنثى فقط، ويكره للرجل بلا عذر لقول علي وقد مر بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد. كذلك ويسجى قبر امرأة فقط، معنى يسجى يعني يغطى، يغطى فم القبر بثوب ونحو إذا كانت امرأة، أما الرجل فلا. هذا يستدلون بخبر علي رضي الله عنه. نعم. واللحد أفضل من الشق، قول سعد لحدوا لي لحدا وانصبوا اللبن علي نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. لقد أنزلنا آيات للبناء. لا مطهر خلق فتحة تخطيط أنزلت علماء وناء شعر المسلح المبنى على سبيل في محل رفع تعالى. آيات هذا مفعولين منصوب على مفعولين تكثر من هذا الآن فتحة لأنه جمع وأن الشعر بينات صفة للآيات وعبدة ونصب كثرة من هذا الآن فتحة لأنه جمع وأن الشعر. وإن كنا أولاة حمد اسم ولا حرف؟ اسم ولا حرف؟ حرف شرط. حرف شرط. ولادي هو كنا فعل الشرط. كلمة مبارك. لا مو مبارك. الماضي. هنا رمي مستثنى اسم على رأس كان. ولادي حمل. ولادي ثلاثة مضاف فأنفقوا عليهم ألفا رابطا. نعم رابطا لكن ثم رابطا. نعم أنفقوا فعلا. نعم شريت الكتاب بخمسة دراهم. شريته اشترني المتصل من أظن محل هذا الكتاب أظن به منصور بخمسة بخمسة خمسة مضاف دراهم بدون بالمضاف وأنزل بفتحة وأن يكون الله يقول ومن علام أكثر علة واحدة يكون مقام علتين وهي صيغة منتهى الجنة. نعم. كلا لما يقضي ما أمره. كلا لما يقضي ما أمره. كلا كلا حرف ردع وزجر. كلا حرف ردع وزجر. نعم. لكن ما تظن مجمع. إيه؟ ما تظن مجمع نسي. لا. يرد عزجر. كلا سوف تعلمون. كلا لما. كلا لما. لما لما حرفنا في جزم القلب لا إيه؟ لا لما حرفنا في جزم القلب مثل لما تمام نعم كلا لما حرفنا في جزم القلب يقضي يقضي فعل المضارع مجزوم بلما فعل مجزوم حرف الياء الضية والكسرة قبلها والكسرة قبلها جديدا عليه ما أمر ما أمره أمر فعل بعض ولها ولها معنوي والإعراب يحاكي من والحرف من شأن البناء ولهذا قلنا حرف رجع يعني ترجع الشخص عن تعاطي ما بعده كلا لما يقضي لأن الأول الآية نسي الإنسان ما أكبره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه وقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأكبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره مثل ألهاكم بمعنى أشغلكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون يعني ما بعد كلا تزيد التوعد يعني توعد وزجر عن أن تعمل شيئا تذكر ما بعد كلا هذا والله ليس لها تأثير إعرابي فيما بعد التأثير بس معنى والإعراب هذا إعراب حرب البلد مثل هل هل حرف الشفاء مثل لم لأن عبد لم تجد ما بعده لكن مثل هل ما تعمل ومثل بل هل قام شيء إنما هو معناها في نفسه لأنك تعرف أن الحرف قلنا لك من قبل أن الحرف معناه في نفسه ولهذا نقول أن الحرف يتعلق بخمسة أبعاد من جنس الاسم والفعل والمسرف إلا أن قلنا وحكمه في نفسه البناء حكمه البناء وهو لا يتجاوز ومعناه في نفسه ما هو معناه في غيره مثل بزيد مرت بزيد فالباء هنا عملت في زيد الجر أو مثل رأيت زيدا زيدا نصب من أجل رأيت أو قام زيد رهي زيد من مثل قام أما الحروف في معناها في نفسها معناها في نفسها لا أنها تعمل فيما في غيرها خاصة من هل وبل ومن وكلا وما الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه